بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الهدى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نعيش أيضا في ظلال آية جاءت في سورة الحجر. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. كما استمعنا لقول الحق سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى بشر النبي عليه الصلاة والسلام: وبشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، وبشر الأنبياء بالعاقبة والعاقبة للمتقين. هكذا تكون النهاية، لا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني المؤمن دائما متفائل، دائما عنده ارتباط بخالقه، بأن الله عز وجل هو الذي ينصره، ما يعتمد على قواه ولا على حوله ولا على قوته، إنما يعتمد على حول وقوة الله عز وجل. لا تقنط من رحمة الله عز وجل. أكثر الناس اللي يقنطون من الرحمة هم أهل الذنوب وأهل المعاصي، اللي أسرفوا على أنفسهم بالخطايا. ولهذا الله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد سمعت بعض العصاة يقول: أنا ما في فائدة، أنا من أهل النار من أهل النار. لما يا فلان؟ قال: عملت أعمالا عظيمة، لو عاقبني الله سبحانه وتعالى في واحدة منهما أو منهم لا أدخل النار. قلت: يعني الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، الله يغفر الذنوب، لكن أنت تب، يكفي الندم على الذنب توبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله. أيها المريض، يا من تقبع في المستشفيات وتنتظر الفرج والشفاء من الله سبحانه وتعالى، لا تقنط من رحمة الله، حتى لو كان هناك ظهرت تحاليل سيئة أو غير إيجابية، لا تقنط من رحمة الله. كذلك أيها الطالب، لا تقنط من النجاح من رحمة الله عز وجل. كذلك أيها المسجون، أيها التاجر، أيها المرأة، لا تقنط من رحمة الله. يا من تريد الإنجاب، يا من تريد الفرج، يا من تريد النجاح، يا من تريد الربح والتوفيق، لا تقنط من رحمة الله. هكذا المسلم يعيش بين الرجاء والخوف، فلا يغلب جانب على جانب، حتى قال بعض العلماء: في حال الحياة يغلب عليك جانب الخوف حتى تخاف من الله عز وجل ولا ترتكب المعاصي، وعند الوفاة في سكرات الموت يغلب عليك جانب الرجاء، لأن الإنسان إذا خاف عند سكرات الموت ربما يقع في الكفر والعياذ بالله. هكذا يعيش المسلم كالطائر، كما قال ابن القيم الجوزية، فهو يعيش بجناحين، الجناح الأول الخوف والجناح الثاني الرجاء. هكذا ينبغي علينا أن نعيش حياتنا بين الخوف والرجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في مسند الإمام أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام لو أو في أيضا في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن يعني ما ينتظره أو ما في العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، أو ما ينتظره من العقوبة، ما طمع في جنته أحد. ولو يعلم الكافر ما في يعني القنوط أو في عذاب الله سبحانه وتعالى، ما يعني طبع في رحمته أحد. فلهذا المسلم عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعيش بين الخوف والرجاء. فالمؤمن لو أنه تفكر ما ينتظره من العذاب ما طمع في جنة أحد. كذلك الكافر لو يعلم ما ينتظره أو ما في رحمة الله سبحانه وتعالى من النعيم ما قنط في رحمة أحد. فإذا جاء في العقوبة بالنسبة للمؤمن حتى ما ينقلب، وكذلك رجاء للكافر حتى يعود إلى الله سبحانه وتعالى ولا يقنط من رحمة الله. فهكذا ينبغي علينا أن نعيش بين الخوف والرجاء ولا نقنط من رحمة الله، لأن الأمور بيد من؟ بيد خالقها سبحانه وتعالى. فاجعل قلبك يرتبط بالله سبحانه وتعالى حتى يفتح لك أبواب الخير وأبواب الفرج. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.